بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 27 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم أذكار الركوع والسجود؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول: سنة مستحبة وغير واجبة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد. وبماذا استدل الجمهور؟ استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قالوا: فلم يأتي في الآية ما يدل على الأمر بأذكار الركوع والسجود، وإنما جاء الأمر بالركوع والسجود دون بيان وأمر لأذكار الركوع والسجود. وأيضا مما استدلوا به حديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة، وسيأتي معنا في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم المسيء في صلاته أحكام الصلاة من أركان وواجبات، وليس في هذا التعليم الأمر له بأذكار الركوع والسجود، وإنما أمره بالركوع وأمره بالسجود، وبين له أنه يطمئن في ركوعه وسجوده، وبين له أنه يعتدل في قيامه. هذا من أدلتهم أنه ليس بواجب. قالوا: فالرجل المسيء في صلاته جاء الحديث أنه رآه يصلي فلا يحسن في صلاته، ولم ينقل أنه كان يقول أذكار في ركوعه وسجوده. ولما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحكام الصلاة التي ما أحسنها، فهو قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام تعليم، ولم يعلمه ويأمره بأذكار في ركوعه وسجوده، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وسيأتي معنا أن ذلك قد ورد في أدلة أخرى، وأن حديث المسيء في صلاته علمه الظاهر مما لم يحسن فيه. أما أذكار الركوع والسجود فهي تقال خفية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه ظاهر أحكام الصلاة. وأما ما يتعلق بما يقوله في ركوعه وسجوده، وكذا ما يتعلق بالتشهد الأوسط والتشهد الأخير والأدعية التي تقال قبل السلام وما يتعلق بهذه الأمور، فإنه لم يأتي في هذا الحديث أنه علمه، فهو علمه ما ظهر من الأخطاء الظاهرة. لكن في أدلة أخرى قد جاءت وجاء الأمر، كما سنبين هذا إن شاء الله. وعلى ماذا حملوا الأدلة الكثيرة في هذا الباب ما يتعلق بهذه الأدلة التي تقدمت معنا، التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسبح في ركوعه وسجوده؟ الأذكار التي قرأناها عليكم بالأمس، حديث علي وحديث عائشة وما إلى ذلك من أحاديث. على ماذا حملها الجمهور؟ هل هذا يعني أنهم يردونها؟ من يجيب؟ نعم، أحسنتم، حملوها على الاستحباب. قالوا: هي مستحبة لكن لا نقول واجبة، لأن القول بالوجوب يعني أنه لو تركها سهوا سجد للسهو، ولو تركها عمدا بطلت صلاته. وأيضا مما استدلوا به حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. من روى هذا الحديث؟ أحسنت يا سليمان. رواه مسلم برقم 480. ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ قوله فأما الركوع فعظموا فيه الرب، هذا لفظ عام ليس فيه تخصيص تسبيح وأذكار معينة ومقيدة، فهذا الحديث مطلق فيه أنه يعظم الرب، يثني على ربه في ركوعه، ثم بين أنه حال سجوده يجتهد فيه بالدعاء، فلم يقل أما الركوع فسبحوا، أو يقول سبحوا وعظموا الرب، وأيضا في السجود لم يقل فسبحوا ثم ادعوا. هذا من أدلة الجمهور أنه لا يجب الأذكار في الركوع ولا في السجود. القول الثاني أن أذكار الركوع والسجود واجبة. لماذا فرقنا بقولنا أن أذكار الركوع والسجود ولم نقل أن التسبيح في الركوع والسجود؟ من يفطن؟ وهي ستأتي معنا مسألة في هذا. فلماذا لم نقل ما حكم التسبيح في الركوع والسجود؟ فمن هذا الذي سيفطن؟ قد رفعه. طيب يا حسن، ها؟ للتنويع. أحسن، قد أجبت. وأن لا بأس يا عبد الرزاق، وأن أحسنتم. سيأتي معنا أن هناك من أهل العلم من قال لك أن تلتزم أي ذكر من الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي قالها في ركوعه وفي سجوده، وأنه لا يختص ذلك بقول سبحان ربي العظيم في الركوع وبقول سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا يقال له تسبيح. وفي حديث علي بن أبي طالب ليس فيه تسبيح، إذا رجعتم إلى الأحاديث كذلك في حديث عائشة، انظر في حديث علي كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي الحديث. هل فيه تسبيح؟ ما فيه. فإذا هناك من أهل العلم من قال لك أن تقول هذا الذكر، فيكون هذا من تنوع العبادات، تقول هذا الذكر تارة وتقول التسبيح تارة، كذلك في حديث عائشة. أما في حديث حذيفة فهو التسبيح سبحان ربي العظيم. حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه إيش؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أيضا حديث الآخر سبح قدوس رب الملائكة والروح. طيب، فإذا نعود إلى القول الثاني، قالوا أن الأذكار في الركوع والسجود من واجبات الصلاة، وقال بهذا القول الظاهرية وهو المعتمد في مذهب الحنابلة. لماذا قلنا هو المعتمد في مذهب الحنابلة؟ أحسنت، لأن أصحاب المذهب لم يتفقوا، لكن أكثر أصحاب المذهب على هذا القول وهو المعتمد عندهم، لأن الإمام أحمد له روايتان في المسألة، فتارة يقول بالاستحباب وتارة يقول بالوجوب، فالحنابلة قالوا المعتمد عن الإمام أحمد القول بالوجوب، لكن من حيث بيان أقوال أهل العلم يذكر أن له رواية يوافق فيها الجمهور. الفرق بين هذا القول وقول الجمهور الذين قالوا بالاستحباب أن أذكار الركوع والسجود إن تركت عمدا بطلت الصلاة، وإن تركت سهوا جبر أو جبر ذلك سجود السهو. أيضا من الفوارق بين القول بالاستحباب والوجوب ما هو؟ فارق مهم. ما الفرق بين المستحب والواجب؟ الفرق بين المستحب والواجب، هل هذا من مسائل أصول الفقه أم من القواعد الفقهية؟ ما يتعلق بالمستحب والواجب والآمر والنهي من أصول الفقه. فإذا من الأصول أن الواجب ما تعريفه عندك؟ ما يثاب فاعله، هل نقول يستحق العقاب تاركه؟ نعم، فالمنتقد هو القول ويعاقب، هذا جزم، نجزم له بالعقوبة، فلذلك يقال ويستحق، يعني هذا من أسباب عقوبته. أما الإطلاق ويعاقب تاركه هذا إطلاق غير صحيح، هذا منتقد قول أنه ما يعاقب، لأن هذا جزمنا بأنه يعاقب. طيب، والمستحب عندك ما يثاب فاعله، أكمل، ولا يعاقب تاركه، يحرم الخير. فأنت إذا رأيت في كثير من العبادات والمسائل يقال هذا مستحب، لا يعني الإهمال ولا يعني الكسل والخمول، فأنت بحاجة للتزود، وأنت بحاجة للسباق إلى الطاعات والأعمال الصالحات، أنت بحاجة إلى التزود من الفضائل التي ترفع الدرجات وتكفر السيئات. فعبارة عجيبة تنتشر في أوساط طلاب العلم، وهذا يعد من الأمور التي لا تليق. إن دللته على فضيلة ودللته على أمر فيه أجر يقول لك يا أخي هذا ليس بواجب. صحيح أنه ليس بواجب، لكن هل فيه الخير؟ هل فيه الفضل والأجر والدرجات العالية؟ مثلا على سبيل المثال ما يتعلق بتحية المسجد، هل هي واجبة أم مستحبة؟ فعلى القول بالاستحباب. هذا لا يعني أنك تقصر، وهذا يعني أنك تهمل وتتكاسل عن أدائها. أليس هناك فضائل لمن أتى بالنوافل؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، يقول الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث هذا فضل عظيم، أن يكون الله هو مولاك، أن تكون من أولياء الله، وهذا من أسباب حب الله. أيضا حديث بلال بن رباح: إني لا أسمع قرعا عليك في الجنة، ما هو السبب؟ قال: وذلك أني ما توضأت إلا وصليت ركعتين. فضل عظيم. إذن ليست مسألة أن هذا مستحب أنك خلاص تهمل، صحيح أنت لا تعاقب، لكن كم عندك من ذنوب ومعاصي تحتاج إلى أن تستكثر من الأعمال الصالحة، تحتاج إلى أن تقوي الإيمان، تحتاج أن تصلح قلبك. وهكذا قل في سائر ما يقال فيها مستحبات، وهكذا الصيام مثلا غير رمضان وغير النذر وغير الكفارات، هذا فيه فضل عظيم وليس هو بواجب، لكن لا يعني أنك تترك وتهمل. إذا رأيت إخوانك يصومون بادر واستبق واحرص، والله قد يأتي وقت وعمر ما يجد الإنسان فرصة أن يعمل هذا الفضل وهذا الأجر الكبير. أنا أعرف بعض الإخوة جاءه مرض السكر، ومعلوم أن مرض السكر هذا يجعل الإنسان عاجزا إلا أن يوفقه الله فيذهبه عنه، لا يستطيع الصوم ولا يستطيع حتى صيام رمضان، بعضهم لا يستطيع، يأتيه عطش شديد وجوع شديد. قال: والله ما ندمت إلا على أوقات كانت تمر حال صحتي ما استغليتها في الصيام. فهذا الذي أنصحكم به، إذا مرت كثير من الفضائل وفيها مستحب، مستحب لا يعني الإهمال والقصور، فأنت بحاجة إلى التزود، فكم من ذنوب ومعاصي وسيئات وغدرات عند العبد هو بحاجة إلى أن يزيلها بطاعة الله والأعمال الصالحة والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. مما استدل به أصحاب القول الثاني قول الله سبحانه وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم، وأيضا بقول الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قالوا: هذه أوامر تفيد الوجوب، والمراد بهذا الأمر أي في الصلاة، فهذا أمر يفيد الوجوب، يقتضي الوجوب. قالوا: سبح اسم ربك العظيم أي في الركوع. وقوله: سبح اسم ربك الأعلى قالوا دليل على الأذكار في السجود، وهذا الأمر يقتضي الوجوب. وأيضا من الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الأذكار، ولا يعلم أنه تركها، فكل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يقوله من أذكار في ركوعه وسجوده يصفون هذا الأمر وينقلونه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يدل على مداومته عليه. فإذا هذه المداومة تدل على أن أذكار الركوع والسجود واجبة. أيضا يؤخذ الوجوب قالوا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. من روى هذا الحديث؟ فعندك يا خليل حديث من أولا؟ حديث مالك بن الحويرث، هل هو متفق عليه؟ أصله في الصحيحين، لكن هذا اللفظ فصلوا كما رأيتموني أصلي انفرد به البخاري. أحسنتم، انفرد بهذه اللفظة البخاري. وأما أصل الحديث ما يتعلق بالفتية الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو في الصحيحين. وأيضا من الأدلة التي استدلوا بها أصحاب القول الثاني ما جاء عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. رواه أبو داود برقم 869. وهذا الحديث مختلف فيه، فالجمهور على تضعيفه، الجمهور يرون ضعف هذا الحديث. وأما الإمام الألباني رحمه الله فيقول إسناده محتمل للتحسين. انظر هداية الرواة المجلد الأول صفحة 399. ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ الأمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وهذا الأمر يقتضي الوجوب. ثم قوله فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قالوا الأمر يقتضي أيضا الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن هذا الأمر من ربنا سبحانه وتعالى إنما أريد به الركوع والسجود، ما يقوله في الركوع والسجود. وأما أصحاب القول الثاني أيضا حتى ممن يرى ضعف هذا الحديث يقولون الآية عامة فسبح باسم ربك العظيم، قالوا هذا لا يدل على الوجوب في غير الصلاة وهو أمر، هذا يدل أنه في الصلاة حتى وإن لم يثبت الحديث. القول الثالث أن أذكار الركوع والسجود ركن، وهو قول ابن حزم، ويذكرونه رواية عن أحمد. إذن الإمام أحمد كم معه في هذه المسألة أقوال؟ ثلاثة أقوال، قول يوافق الجمهور، قول يوافق القول بالوجوب، قول يوافق ابن حزم. ما هي أدلة أصحاب القول الثالث؟ هي نفس الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالوجوب. هذه ثلاثة أقوال، الأول مستحب قول الجمهور، قول الثاني الظاهرية، مع أن ابن حزم ظاهري لكن خالفوا الجمهور، جمهور الظاهرية خالفوا في هذه المسألة فقالوا بالوجوب ولم يقولوا بالركنية، وهو انفرد وقال بالركنية، ويذكرونه رواية عن أحمد، لكن المعتمد هو القول الثاني المعتمد في المذهب. والأدلة هي التي استدل بها أصحاب القول الثاني. القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني أن أذكار الركوع والسجود واجبة، وهذا هو ترجيح عدد من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين، قول الإمام الألباني وقول الشيخ ابن باز وابن عثيمين والوادع وقول شيخنا يحيى وغيرهم من العلماء أن أذكار الركوع والسجود واجبة للأدلة المذكورة والمبسوطة في الباب التي ذكرت في أدلة القول الثاني. فإذا كم هي واجبات الصلاة التي ذكرها ابن باز في الدروس المهمة لعامة الأمة؟ تفضل انظر عند أخينا هذا الجديد معنا ما شاء الله مشارك. تفضل كم؟ ثمانية. تسردها؟ أسردها. هي ثمانية، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، قول ربنا ولك الحمد للكل، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. بعضها مختلف فيها على ما سيأتي معنا، لكن هذا من حيث الترجيح الذي رجحه ابن باز. ثم غدا بإذن الله نذكر مسألة ما هي الأذكار المجزئة في الركوع والسجود. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.